الشريط 23 جوانب الخير في حادثة الإفك في قوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه زبدة قصة الإفك التي وقعت لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا عندنا بعض الفوائد، منها أولا قول الله تبارك وتعالى في براءة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخيرية هنا؟ أين الخيرية في قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير؟ تتهم عائشة في عرضها، و الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم في عرضه ويحزن صلوات الله وسلامه عليه، ويبقون شهرا كاملا ويتكلم الناس فيها ويفرح المنافقون بهذا، فأين الخير هنا في قول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ ذكر أهل العلم أمورا كثيرة ظهر فيها الخيرية من هذه القضية. أولها الابتلاء، ابتلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتلى عائشة، وابتلى صفوان ابن المعطل، فخرجوا من البلاء كالذهب الخالص، فنجحوا في هذا الابتلاء من الله جل وعلا. والابتلاء خير لأنه فيه رفع درجات له، فهذا خير. ثم كذلك من الفوائد تنقية الصفوف، يعني كيف كان سيعلم المؤمنون بالمنافقين لو لم تحدث هذه الحادثة؟ فمثل هذه الحوادث يظهر فيها المنافقون رؤوسهم ويتكلمون ويظهرون تبجحهم ويظهرون هزءهم ويظهرون سخريتهم بالمؤمنين، فهذه الحوادث مما ينقي الصفوف ويظهر المؤمن من المنافق. كذلك من الخير فضل عائشة، ظهر لنا فضل عائشة ومحبة الله لها سبحانه وتعالى بحيث أنزل الله تبارك وتعالى بها قرآنا، فهذا يدل على فضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك في هذه الحادثة بيان أن الله تبارك وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين، عن أوليائه، يدافع عن أوليائه سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وظهر في هذا الحديث أو في هذه القصة أن عائشة من أولياء الله تبارك وتعالى، وإذا دافع الله عنها سبحانه وتعالى، وهذه تعطي الولي التقي اطمئنانا أن الله سيدافع عنه سبحانه وتعالى. وإذا قالت عائشة: صبر جميل والله المستعان، فلجأت إلى الله فما خيبها ربها سبحانه وتعالى. كذلك من الخير أن الله تبارك وتعالى أظهر لنا حكما شرعيا في قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأظهر الله تبارك وتعالى لنا حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي ما كان سيظهر لولا أن وقعت هذه الحادثة، ففيه حكم شرعي إذا حدثت حوادث أخرى نعرف كيف نتعامل معها، فهذا خير. كذلك من الخير أنه وضعت قواعد عامة لمثل هذه القضايا، أن يأتوا بأربعة شهداء، الأصل في المسلم العدالة، والأصل فيه أنه بريء حتى تثبت التهمة، ويأتي أربعة شهداء، ومن قذف مؤمنا فإنه يجلد، وهكذا. هذه القواعد العامة ما كنا لنعرفها لولا أن وقعت هذه الحادثة، وهذا خير. كذلك من الخير أن الله تبارك وتعالى فضح المنافقين، هذا خير أيضا، أن الله فضح المنافقين وعراهم أمام المؤمنين. كذلك من الخير أيضا بيان فضل صفوان بن المعطل، وأن الله كذلك دافع عنه كما دافع عن عائشة، فهذا كله من الخير الذي وقع في هذه الحادثة. وهنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي عبارة عن فوائد حقيقة طيبة جدا ذكرها ابن القيم في الزاد، نقرأها لعل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ يعني لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال غيره من الصحابة سبحانك هذا بهتان عظيم؟ يقول ابن القيم: والجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها لما قالت أشكو بثي وحزني إلى الله، والافتقار إلى الله والذل إليه وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءته فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحي الله إلى رسوله فيها، يعني صار المؤمنون عند ذلك ينتظرون الفرج من الله في هذه القضية، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد الوحي عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور، وحصل لهم غاية الهناء بهذا الوحي. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه جل وعلا الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم، وبأمر لا يكون له فيه عمل، يعني ليس الرسول هو الذي يدافع عن زوجته، لا، الله يدافع عن رسوله وعن أهل بيته. يقول: ولا ينسب إليه، أي لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون هو وحده أي الله جل وعلا المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته، بل يكون الله تبارك هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه، ما يكفي، لا يصدقه بعض الناس خاصة المنافقين، أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ولا يظن بها سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده صلوات الله وسلامه من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمتي احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يقول ابن القيم: من نظر إلى قولها ذلك وتأمله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. بقي أن نعرف أن بعض المؤمنين كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما قالت له امرأته، وهذا يبين موقف المؤمنين سبحان الله الثابت: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أبو أيوب الأنصاري جاءته امرأته أم أيوب بعد أن أشيع الخبر عن عائشة رضي الله عنها ككلام النساء مع أزواجهن، جاءت إليه فقالت: يا أبا أيوب، هل سمعت ما قال الناس في عائشة؟ الناس يتكلمون في عائشة يقول فعلت وفعلت، ما رأيك في هذا الذي قيل؟ فانظرنا إلى جواب أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، التفت إليها وقال: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ يعني هل تزنين أنت؟ قالت: لا، ما أفعله. قال: والله لعائشة خير منك. الله أكبر. يقول لزوجته أم أيوب: والله لعائشة خير منك. فهي أم، انتهى كلامه، فهي أم المؤمنين وزوجة رسول رب العالمين الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أتفعله؟ لا والله ما تفعله أبدا. وبعد هذا كله من تكلم في عائشة الآن بعد أن برأها الله تبارك وتعالى واتهمها بالزنا فلا شك أنه كافر خارج من ملة الإسلام. من يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد أن برأها الله تبارك وتعالى فإنه كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا. بل على الصحيح في أقوال أهل العلم أن كل من اتهم أي زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله جل وعلا: الطيبات للطيبين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه زبدة ما وقع لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حادثة الإفك التي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها حقيقة من فوائد عظيمة. وأنا تركت ذكر الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة، من أراد يعني الرجوع من كنا إلى هذه الفوائد فلترجع إلى كتب أهل العلم لترى هذه الفوائد من تلك الغزوة.